أن المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت صلاة على صلاة أبو المفروضة هو أن يحرص المسلم المتنفل أن لا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام في سبيل حرصه على التنفل. فهنا بقى يأتي الجواب القاطع في الموضوع: من كان في حالة التنفل ويغلب على ظنه أنه إذا أتم نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها كاملا. واضح هذا التفصيل؟ نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت. أفترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ارباع الشوط أقيمت الصلاة، أنا قلت أستمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام إمام، إذن أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف. لا والله، أنا أخشى أن تفوتني أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يديه. واضح؟ بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأسلمه. هذا هو ما عندي أن أسعد، ولعلي أتيت عن الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.